بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معنا في هذا اللقاء كتاب الصيام من كتاب منار السبيل الذي هو شرح الدليل، وهذه الجلسات أو الدورة هي 4 أيام، فنحب أن نختصر فيما يمر معنا من المسائل إلا ما كان مهما، فما كان مهما من المسائل لا بأس أن نعرج عليه وأن نذكر بعض خلاف العلماء ليكون طالب العلم على بينة من هذه المسألة. أما ما لا تحتاج إلى ذكر بعض المسائل فإننا نقرأها على كلام المؤلف لننتهي مما في الكتاب إن شاء الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. كتاب الصيام، الصيام في اللغة الإمساك، الصيام لغة الإمساك والكف والامتناع والترك، كل هذا يسمى صياما في اللغة، هو الإمساك والامتناع والكف عن الشيء والترك. أما الصيام اصطلاحا، الصيام اصطلاحا فهو التعبد لله جل وعلا، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام اصطلاحا. وقولنا التعبد لله هذا النية، لأن الإمساك إذا لم يكن بنية فإنه لا يكون عبادة، حتى لو أن الإنسان صام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إذا لم يكن هناك نية فإنه لا يكون عبادة. إذن الصيام اصطلاحا التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وهو ركن من أركان الإسلام كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5، وقد سبق، قد سبق يعني قد سبق في باب الصلاة، باب الصلاة، وأن الحديث: شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والشاهد من صوم رمضان. فهو من أركان الإسلام، من أركان الإسلام ومبانيه العظام. وهل من ترك صيام رمضان يكفر أو لا يكفر؟ هل من ترك صيام رمضان يكفر أو لا يكفر؟ صيام رمضان واجب، وهو ركن من أركان الإسلام، وتركه خطر عظيم، ترك الصيام خطر عظيم، ويخشى على صاحبه من الزيغ، ويخشى على صاحبه من الزيغ. لكن الكفر، الكفر قد نقل ابن شقيق رحمه الله تعالى إجماع الصحابة أنه لا يكفر إلا من ترك الصلاة، أنه لا يكفر إلا من ترك الصلاة. وبناء على هذا لا نستطيع أن نقول إنه يكفر، لكن نقول هو على خطر عظيم، هو على خطر عظيم. قال: افترض في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. فرض في السنة الثانية، والنبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات، 9 رمضانات بالإجماع. قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. بالنسبة لهذه المسألة، قول يجب صوم رمضان برؤية هلال على جميع الناس، عندنا هنا مسألتان، عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى بما يجب صوم رمضان، المسألة الأولى بما يجب صوم رمضان. المسألة الثانية هل اعتبار المطالع، هل اتفاق المطالع واختلافه معتبر أو ليس بمعتبر. المسألة الثانية، هل اتفاق المطالب واختلافه معتبر أو غير معتبر؟ المسألة الأولى، متى يجب صوم رمضان؟ يقول المصنف يجب صوم رمضان برؤية هلاله. إذن صوم رمضان يجب بأحد أمرين، صوم رمضان يجب بأحد أمرين. الأمر الأول برؤية الهلال، الأمر الأول برؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال وجب الصوم، فإذا رؤي الهلال وجب الصوم. الأمر الثاني بإكمال شعبان 30 يوما، بإكمال شعبان 30 يوما. إذن صوم رمضان يجب إما برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما. ويدل على هذا حديث ابن عمر وأبي هريرة في رواياته: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30، أكملوا شعبان 30 يوما. يؤخذ من هذا الحديث أن نصوم إذا رؤي الهلال، فإن لم نرى الهلال نكمل شعبان 30 يوما. هذه المسألة الأولى، ولهذا قال المصنف يجب صوم رمضان برؤية الهلال. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل اتفاق المطالع واختلافه معتبر أو غير معتبر؟ بمعنى إذا رؤي الهلال في الجزيرة العربية مثلا، هل يجب أن يصومه من كان في الشمال والجنوب أو الشرق والغرب؟ هل يجب أن يصوم الناس على الأرض كلهم أو لا؟ المصنف يقول على جميع الناس، على جميع الناس. وهذا هو مذهب الحنابلة، والكتاب الذي نحن ندرسه على مذهب الحنابلة، هذا هو مذهب الحنابلة، أنه إذا رؤي في مكان يجب أن يصومه جميع الناس، يجب أن يصومه جميع الناس. فإذا رؤي مثلا عندنا يجب أن يصوم من كان ساكن في أوروبا ومن كان ساكن في أفريقيا، لأن المصنف يقول على جميع الناس، واستدل بقوله صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته، والخطاب للمسلمين، الخطاب للمسلمين، فيجب أن يصوم كل من على وجه الأرض إذا رأى شخص واحد، إذا ثبت دخوله يجب أن يصوم الناس كلهم. القول الثاني أن اعتبار المطالع واتفاقها، أن اتفاق المطالع واختلافها معتبر، أن اتفاق المطالع واختلافها معتبر، يعني أنه أن المطالع قد تتفق وقد تختلف، فمن كانوا في الرؤية على خط واحد يتفقون في الرؤية فإن الصوم يجب عليه، ومن لا يتفق معهم في الرؤية يعني على غير طريق الهلال على غير خطهم في خروج الهلال فإنه لا يجب عليه الصوم. وهذا هو مذهب الشافعي، هذا هو مذهب الإمام الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من المحققين، أن اتفاق المطالع واختلافها معتبر، فمن وافق هذه البلد يعني كان طلوع الهلال عندهم على خط واحد فإنه يجب أن يصوم كلهم، ومن خالفهم فإنه لا يجب عليه الصوم. واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم، استدلوا بأن الصحابة رأوا الهلال في الشام كما في حديث ابن عباس وغيره، أن الصحابة رأوا الهلال في الشام وصام معاوية، والمسلمون في المدينة لم يصوموا، الشام رأوا ليلة الجمعة وفي المدينة لم يصوموا يوم الجمعة، لم يروا الهلال. فلما قدم كريب إلى المدينة الذي أرسلته أم الفاضل قال إن رأينا الهلال ليلة الجمعة وصمنا وصام معاوية في الشام، فقال ابن عمر ولكننا نحن لا نفطر حتى نرى، حتى نرى. فصار المسلمون في الشام صاموا قبل أن يصوم أهل المدينة ولم يقضوا أهل المدينة مفاتها، فدل على أن اتفاق المطالع واختلافها معتبر، وهذا القول هو الصحيح. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا اختيار هيئة كبار العلماء عندنا وجمع من المحققين أن اتفاق المطالب واختلافها معترض، فلا يجب أن يصوم جميع الناس، لا، إذا روي الهلال في بلد يجب عليهم أن يصوموا، ويجب أن يصوم من يوافقهم في الهلال، من يوافقهم في رؤية الهلال وطلوعه. أما من لا يوافقهم كأن يكون في بلد ليس على خط الاستواء الذي عليه هؤلاء، فإن لكل أهل بلد رؤيتهم. قال رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. وبإكمال شعبان قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. ثم قال: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان. قوله: وعلى من حال دونهم، الذين معهم الكتاب والنسخ ينتبه، حرف الواو هنا وعلى من حال دونهم، حرف الواو هنا حرف عطف معطوف على الجملة السابقة، يعني معطوف على قوله يجب صوم رمضان برؤية هلال، يعني ويجب على من حال دونهم ودونه غير أن يصوموا. وهنا هذه المسألة هو ليلة الثلاثين من شعبان، ليلة الثلاثين، ليلة الثلاثين من شعبان لها حالتان، ليلة الثلاثين من شعبان لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون السماء صحوا، أن يكون السماء، أن تكون السماء صحوا. الحالة الثانية أن تكون السماء فيها غيم أو قتر، فيها غيم أو قتر، يعني غبار ونحو. هذه متى؟ ليلة الثلاثين. متى ليلة الثلاثين عندنا الآن؟ يوم الخميس كم يوافق؟ 29، 29. إذن ليلة الجمعة عندنا ليلة الثلاثين. هذه الليلة إما أن تكون السماء صافية ليس فيها سحاب ولا قطر، وإما أن تكون السماء ليست بصافية، يعني فيها سحاب أو قطر. انتبهوا على هذه المسألة، سأخرج كلام الأصحاب رحمهم الله تعالى. فهم يقولون إذا كان ليلة الثلاثين الجو عليه سحاب أو قطر فيجب الصيام، يجب أن يصوم. لماذا يجب؟ احتياطا، لأنه قد يكون غدا من رمضان فلا نعلم، لا نعلم، فيجب هنا الصيام. هل هذا يوم شك عندهم؟ يقولون لا، يوم الشك ليس هذا، يوم الشك ليلة الثلاثين إذا كانت السماء صحوا، هذا هو الشك، يوم الشك ليلة الثلاثين إذا كانت السماء صحوا فهذا هو يوم الشك. أما ليلة الثلاثين إذا كانت السماء فيها غيم أو قتر فإن هذا ليس يوم، ليس يوم شك. وبناء عليه ليلة الثلاثين إذا كان فيه سحاب أو قتر فيجب صيام رمضان احتياطا، احتياطا، لأنه قد يكون، قد يكون من رمضان. أما إذا كانت السماء صافية ليلة الثلاثين فإنهم يقولون لا يصام. طيب لماذا لا يصام؟ لأن هذا هو يوم الشك، ليلة الثلاثين إذا كانت السماء صحوا. ثم عين، هذا هو المذهب، هذا المشهور مذهب الحنابلة، أن ليلة الثلاثين إذا كانت السماء فيها سحاب أو قتر يجب الصيام، وإذا كانت السماء صافية فإنه لا يجب الصيام. طيب لماذا لا يجب الصيام إذا كانت السماء صافية؟ قال: إن هذا يوم الشك، وقد قال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ظاهر. والقول الثاني أنه لا يصام ليلة الثلاثين سواء كان غيم أو قتر أو كانت السماء صافية، أنه لا يصام، وأن ليلة الثلاثين هي ليلة الشك، ليلة يوم الشك، سواء السماء صافية أو ليست بصافية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وبناء على هذا الكلام نقول: ما ذكره المصنف هنا مرجوح، يعني الراجح خلاف، الراجح أننا ليلة الثلاثين لا نصوم، حتى لو كان السماء فيها غيوم أو قتر، وأن ليلة الشك هي ليلة الثلاثين إذا كان دون إذا كان في السماء غيم أو قتر، ليلة الشك. أما إذا كانت صافية فليست شك، بل هي ليلة الثلاثين قطعا لأن الهلال لم يرى. أما إذا كان فيها سحاب أو قتر فهي ليلة الشك، وبناء عليه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك. وعلى هذا نقول لا يصام إلا برؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما، سواء كانت السماء صافية ليلة الثلاثين أو لم تكن صافية. قال رحمه الله تعالى: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيما أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمضان، يعني يصوم ليلة شعبان احتياط بنية رمضان. وقد مر معنا أن الراجح لا يصام إلا إذا رؤي الهلال، لقوله في حديث عمر: فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. طيب ما دليلهم أيضا أن ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان سحاب وقتر يصام؟ يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له، إن غم عليكم فاقدروا له، ومعنى اقدروا له يعني ضيقوا عليه، ضيقوا الشهر، من قوله تعالى: فمن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. فيقول إذا كان ليلة الثلاثين سحاب ضيقوا شهر شعبان، وإذا ضيقناه كم سيكون؟ سيكون 29 يوم. فنقول هذا الكلام يخالف ما ورد في الحديث، فالسنة يفسر بعضها بعضا. فقوله فإن غم عليكم فاقدروا له فسره بالرواية الأخرى: فإن غبي عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما، فدل على أن معنى اقدروا له من التقدير وهو الحساب، يعني اجعلوا شعبان 30 يوما. وبناء على هذا لا ترد هذه المسألة، ونقول لا يصام إلا برؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما، ومعنى اقدروا له يعني احسبوا شعبان 30 يوما وليس بمعنى التضييق. قال رحمه الله تعالى: فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة، ضيقوا له العدة، من قوله ومن قدر عليه رزقه، أي ضيقوا عليه، وتضييق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما. وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيما أو قتر أصبح صائما. هذا عند أبي داود، هذا عند أبي داود وإسناده صحيح، أن ابن عمر إذا كان ليلة الثلاثين غيما أو قتر أصبح صائما، أصبح صائما. والجواب على هذا نقول: ابن عمر رضي الله عنه خالفه غيره من الصحابة، خالفه غيره من الصحابة. أيضا الجواب الثاني أن ابن عمر رضي الله عنه له تشديدات لا يوافقه عليها بعض الصحابة، لا يوافقه عليها الصحابة، فكان رضي الله عنه يغسل عينيه داخل عينيه في الوضوء حتى عمي، وكان يتتبع مواطن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل فيها وبات فيها وبال فيها ونحوه، وكل هذه التشديدات لم يوافقه عليها الصحابة رضي الله عنه. والصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة لم يكن قوله حجة، لم يكن قوله حجة. قال: وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له، وهو قول عمر وابنه وعمر بن العاص وابي هريرة وانس ومعاوية وعائشة واسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وعنه رواية ثانية لا يجب، هذا هو القول الثاني والذي ذكرت لكم انه هو الراجح، رواية عن الامام احمد. قال الشيخ تقي الدين: هذا مذهب احمد المنصوص الصريح عنه. يقول لي الشيخ سامي تيمية، يقول ماذا بالإمام أحمد الصحيح أنه لا يصام ليلة الثلاثين، والآن طيب هو الآن موجود في كتب الحنابلة أن يصام ليلة الثلاثين، وهذه ينبغي أن نتنبه لها طلاب العلم، وهو أن ما يذكر في كتب الإمام لا يلزم أن يكون مذهب الإمام، لا يلزم. فإذا ذكرت مسألة في كتب الحنابلة وقيل هذا مذهب الحنابلة لا يلزم أن تكون مذهب الإمام أحمد، لا، إنما مذهب الإمام أحمد لا يلزم أن تكون قول الإمام أحمد، لا يلزم أن تكون قول، لأن مذهب الإمام أحمد وغيره من الأئمة هي مسائل تلقاها التلاميذ ثم جمعوها في كتب ثم زادوا عليها ما رأوا أنه موافق للمذهب، أو ما خرجوه على مسائل المذهب، أو ما رأوا أنه الراجح، فصار من مذهب الحنابلة، وقد يكون الإمام أحمد يخالفه ولا يقول به. ولهذا ينبغي التنبه أن هناك فرق بين كلمة هذا القول مذهب الحنابلة وبين قول هذا قول الإمام أحمد، فإن المذهب لا يلزم أن يكون قول الإمام نفسه. قال هذا مذهب أحمد المنصور الصريح عنه، ولا أصل الوجوب في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه، فعليها يباح صومه، اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم في الهدي. يعني يقولون ليت السلفين يباح ولا يجب، لأننا كيف نجيبه والشهر لم يدخل بعد، والشهر لا يدخل إلا بيقين، وما نقل عن الصحابة إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم أمرهم به، وإنما نقل عنهم الفعل. وقول بعضهم لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وعنه رواية ثالثة، الناس تبع الإمام. هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي ثالثة، أن الناس تبع للإمام، فإذا صام الإمام ليلة الثلاثين إذا كان غيما وقتر فالناس يصومون مع الإمام، وإن لم يصوم الإمام فالناس لا يصومون، فالناس لا يصومون. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يصام إلا بإكمال إلا برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما. وفي رواية ثالثة، الناس تبع الإمام لقول صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود، رواه أبو داود وصححه الإمام النووي والألباني وحسنه الإمام ابن باز رحم الله الجميع. قال ويجزي من ظهر منه، أي من رمضان. هم يقولون ليلة 30 من شعبان إذا كان غيم أو قتر يصومون، لماذا؟ خوف أن يكون من رمضان. طيب إذا صاموا فأصبح من رمضان، إذا صاموا ثم بعد ذلك اتضح أن هذا اليوم من رمضان، يقول المصنف يجزي عنه، يجزي لأنهم صاموا بنية رمضان فأصبح من رمضان. ويجزي من ظهر منه، أي من رمضان، بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر، لأن صومه قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. قال الأثرم قلت لأحمد فيعتد به، قال كان ابن عمر يعتد به، فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه، وتصلى التراويح احتياطا للقيام. معلوم أن التراويح تصلى ليلة رمضان، رمضان أوله ليلة فتصلى التراويح، فإذا كان الليلة 30 من شعبان وسحاب قتر وأرادوا أن يصوموا غدا فإنهم الليلة يصلوا التراويح أيضا. لماذا تصلى التراويح؟ يقول احتياطا. لماذا احتياطا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمان واحتساب، من قام رمضان، وقد يكون غدا من رمضان فإن لم يصلوا فاتت عليهم تلك الليلة فلم يقوموا رمضان كامل، فكما أنهم يصومون احتياطا يصلوا التراويح أيضا احتياطا. والقول الراجح في هذه المسألة أنهم لا يصلوا التراويح ولا يصوم احتياطا إلا برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما. قال وتصلى التراويح احتياطا للقيام لقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك. قال ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل إلى آخره. يقول في هذه الليلة لا تثبت بقية الأحكام، يعني مثلا ليلة 30 من شعبان وهناك غيم أو قتر يصومون، لكن لا تثبت بقية الأحكام التي غير صيام رمضان وغير صلاة التراويح، هذه ما تثبت. فمثلا لو أن إنسان يقول المصنف كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل، وقوع الطلاق لو أن إنسان قال لزوجته أنت طالق إذا دخل رمضان، أنت طالق إذا دخل رمضان، ليلة 30 من شعبان إذا كان غيم وقتر يصومون احتياطا لرمضان، لكن لا تطلق الزوج. لماذا لا تطلق؟ لأن رمضان لم يدخل يقين، ولهذا قال لا تثبت بقية الأحكام. قال كالطلاق والعتق، لو قال لعبده أنت حر إذا دخل رمضان، فليلة 30 من شعبان غيم أو قتر يصومون ويصلوا التراويح، لكن لا يعتق الرقيق. لماذا؟ لأن رمضان ما دخل بيقين، إنما صاموا وصلوا التراويح احتياطا لرمضان، ولهذا قال ولا تثبت بقية الأحكام. وحلول الأجل أيضا، حلول الأجل لا يثبت، فلو أن إنسان له دين وقال إذا دخل رمضان يحل الدين، يحل دينك علي إذا دخل رمضان، فإن الدين لا يحل ليلة 30 من شعبان مع أنه سيصوم رمضان وسيصلي التراويح احتياطا، لكن الدين لا يحل لأن رمضان لم يدخل بعد، لم يدخل بعد، ولهذا قال ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل المعلق بدخوله، يعني المعلق بدخول رمضان عملا بالأصل. عملا بالأصل، ما هو الأصل؟ الأصل بقاء شعبان، ما دام اليوم 29 من شعبان والليلة 30، الأصل بقاء شعبان، فلا يثبت الطلاق ولا العتق ولا حلول الأجل بقاء الأصل، الأصل هو شعبان لم يخرج، إنما صاموا رمضان وصلوا التراويح احتياطا لأن السماء فيها غيم أو قطر. قال عملا بالأخذ، خولف في الصوم احتياطا للعبادة. خولف، ما الذي خولف؟ خولف الأصل، يعني الأصل شعبان باقي من يوم، هذا الأصل، لكن خالفنا في ذلك احتياطا للعبادة حتى لا يكون غدا من رمضان ونحن لا نعلم، فنصوم ونصلي التراويح احتياطا. ثم قال رحمه الله تعالى: وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. يقول المصنف: تثبت رؤية هلاله، يعني هلال رمضان، بخبر مسلم، بخبر مسلم يعني بخبر شخص واحد، بخبر شخص واحد مسلم. فإذا أتى شخص وأخبر بأن الشهر بأنه رأى الهلال فإنه يؤخذ بقوله ويصوم الناس، ويصوم الناس. أما قوله بشخص واحد فيدل عليه حديث ابن عباس، وأيضا حديث ابن عمر، أن يقول ابن عمر: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام أمر الناس بصيام. وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. والحديث الآخر أيضا أنه أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. هذا الحديث ضعيف، لكن الأدلة الأخرى دلت على الاكتفاء برؤية واحد، وأيضا أن يكون مسلما. ولهذا المصنف يقول: مسلم خرج الكافر، الكافر لا يقبل القول، لا يقبل القول بدخول رمضان. لماذا؟ لأن رمضان خبر ديني، والخبر الديني لا يقبل به قول الكافر، لا يقبل به قول الكافر. قال: مكلف، مكلف خرج غير المكلف لا يقبل قوله، وغير المكلف المميز، المميز لا يقبل قوله. يعني لو أتنا صبي عمره 10 سنوات أو 14 سنة أو 13 سنة وقال إنه رأى الهلال، فإننا لا نقبل قوله، لا نقبل قوله، لأن هذا خبر ديني، والخبر الديني يشترط فيه التكليف، يشترط فيه التكليف. ولهذا تجدون العلماء لا يقبلون الأخبار الدينية إلا من المكلفين، لكن قبل التكليف يصح التحمل، يصح من التحمل، يعني يسمع على حديث من النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظها، لكن لا يبلغها وتقبل منه إلا إذا صار مكلفا. قال: عدل، عدل غير العدل الفاسق، الفاسق لا يقبل خبره، لا يقبل خبره. وهذه مسألة مهمة لعلنا أن نعرج عليها، لأن العدل يذكر في دخول رمضان، ويذكر في النكاح، ويذكر في الشهود. وإذا أردنا أن نطبق هذه المسألة ما استقام لنا شيء اليوم، إذا أردنا أن نشترط العدل كما اشترط الفقهاء ما استقامت أحوالنا، لأن العدل ضده الفاسق، والفاسق من هو؟ كل من معه معصية فعنده فسق. وبناء عليه لو أتانا شخص صاحب غيبة أو نميمة ما نقبل خبر في رمضان، لو أتانا شخص حليق أحلق لحيته ما نقبل خبر، لو أتانا مدخن ما نقبل خبر، إذن كيف نصنع؟ ولهذا كلمة عدل الأحسن منها أن نقول أمين، أحسن من كلمة عدل أن نقول أمين، سواء في باب الصيام أو في باب الشهادات أو في باب الولاية أو في باب الحضانة، كل ذلك أن نقول بدل عدل نقول أمين، لأن الله عز وجل يقول: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وبناء عليه ممكن يرى الهلال شخص فاسق عنده معاصي لكنه أمين، صدوق، ثقة. وبناء على هذا نقول: لا يشترط أن يكون عادل كما قال المصنف، نقول يشترط أن يكون أمين، يشترط أن يكون أمين. أمين في أي شيء؟ أمين بقوله، وأمين برؤيته، أمين بقوله وأمين برؤيته. أما الأمين بقوله فإنه يؤمن منه الكذب، يؤمن منه الكذب، يكون صادقا. أما أمين برؤيته فأن يكون قوي الظهر، يكون قوي البصر. لأن لو أتانا شخص يعني مثلا مثل يلبس نظارة بغنى رأية الهلال ما نصدقه لو كان يشوف ما لبس نظارة، فلا بد أن يكون قويا برؤيته. ولهذا ذكر بعض العلماء فيما سبق أن رجل رأى الهلال قال إني رأيت الهلال في شعرة في حاجبه خرجت، فقال رأيت الهلال، فذهب إلى القاضي وقال إني رأيت الهلال، قال أين الهلال؟ قال هذا، فينظر القاضي ومن مع القاضي أين الهلال؟ قال هذا هو، فلم يره، قال أين هو؟ قال هذا الهلال، فمسح حاجبه، مسح حاجبه، فقال أين الهلال؟ قال ما أرى، ما أدرى ما رأى. إذن فيه شعرة خارجة من هنا، ولهذا اشترط أن يكون أمينا في رؤيته وأمينا في أقواله وخبره. قال مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، ولو إذا ذكر الفقهاء ولو يشيرون إلى خلاف أن المسألة مختلف فيها، ولكن الصحيح ما ذهب إليه المصنف أنه يقبل الخبر بدخول رمضان سواء المخبر حر أو عبد، سواء ذكر أو أنثى. فلو أن امرأة رأت الهلال وهي أمينة فإنه يقبل خبرها، لقول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، ولقول إذا رأيتموه فصوموا. والخطاب عام للعبيد والأحرار والرجال والنساء. قال وتثبت رؤية الهلال بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، نص عليه وفاقا للشافعي، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء. قال وفي الفروع ذكر بعض المسائل والوقوف عندها، يكفينا أن نقف في المسائل عند الدليل وهو المتن وما كان بالخط الأسود، أما الشرح فنقرأه على عجل لأنه ليس فيه مسائل إلا ما مر علينا بالتفصيل. قالوا في الفروع لحديث ابن عباس قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله؟ قال نعم، قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه أبو داود. هذا الحديث مرسل، هذا الحديث مرسل والمرسل ضعيف، لكن عندنا أصح منه، عندنا أصح منه. قال والنسائي والترمذي والنسائي عن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود. وهذا الحديث صححه جمع من العلماء، صححه النووي والألباني وابن حزم وغيرهم، وهو على شرط مسلم. فعلى هذا إذا ثبت دخول الشهر برؤية واحد سواء ذكر أو أنثى، حر أو عبد، مكلف أمين، فإننا نقبل خبره، فإننا نقبل خبره. فصل. ثم قال ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، إلا رجلان عدلان. انتبهوا، بالنسبة لدخول رمضان، دخول رمضان، طيب لو ما يحتاج ميكروفون، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. أما بالنسبة، انتبهوا، فرق بين دخول رمضان وفرق بين بقية الأشهر. رمضان يكفي أن يدخل بشهادة شخص واحد، أما بقية الشهور لا يدخل إلا بشهادة عدلين. ولهذا نصوم برؤية رجل ولا نفطر إلا برؤية رجلين، لا نفطر إلى هلال شوال إلا بشهادة عدلين، أما رمضان يكفي واحد. ودخول الشهور غير رمضان بشهادة رجلين هذا قول أكثر العلماء، بل نقل الإجماع، نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع، ولم يخالف إلا أبا ثور، ما خالف إلا أبا ثور رحمه الله تعالى. أما بقية العلماء فيقولون كل الأشهر لا يثبت دخولها إلا بشهادة عدلين، إلا بشهادة. ولهذا قال ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وفيه فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. عزاه أحمد النسائي، رواه أحمد النسائي، ولم يقل مسلمان، وإنما صاموا بشهادة واحد 30 يوما. قال وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا. انتبهوا لهذه المسألة، يقول إذا صاموا برؤية واحد ثم لم يروا الهلال لم يفطروا حتى لو صاموا 31 يوما. فمثلا رمضان هذه السنة ثبت بدخول شخص واحد فصمنا، فلما صمنا 29 يوم ما رأينا الهلال. كم سنة صوم؟ أكملوا 30، صمنا 30 الليلة ما رأينا الهلال، والحين كم صمنا يوم؟ 30 يوم. يقول المصنف لا نفطر. لماذا لا نفطر؟ لأن صمنا برؤية شخص واحد، فإذا أفطرنا إذا عيدنا أصبحنا أفطرنا برؤية شخص واحد، وبقية الشهور لا يجوز إلا برؤية عدلي ظاهر تبين هذه المسألة. وعموما الراجح خلاف، لكن تقريرا للمسائل وتبيينا لآراء العلماء، فهم يقولون إذا صمنا برؤية شخص واحد ولم نرى الهلال فإننا لا نفطر حتى نراه ولو صمنا 30 يوم. لماذا؟ لأننا صمنا برؤية شخص واحد وصمنا الآن 30 يوما، وقد يكون الشخص الذي أخبرنا بدخول شهر رمضان غير متأكد، فنحن نبقى حتى نرى الهلال لو صمنا 31 يوم، لأننا إذا أفطرنا من رمضان يعني عيدنا فقد خرج رمضان برؤية شخص واحد، ورد شخص واحد، فنكون خالفنا الإجماع، خالفنا الدليل، فننتظر حتى نرى الهلال. واضح؟ ولكن القول الثاني أننا نفطر إذا رأينا الهلال ليلة 30 أفطرنا، وإن لم نرى الهلال أكملنا رمضان 30 يوم ثم أفطرنا. لوجهين، الوجه الأول أننا صمنا رمضان بدليل شرعي، صمنا رمضان بدليل شرعي، والدليل الشرعي هو رؤية الشخص الواحد. وإذا رأينا الهلال أفطرنا، إذا لم نره أكملنا 30 ثم نفطر، لا نحتاج أن نرى الهلال، لأننا الآن إذا صمنا 30 يوم ثم أفطرنا، هل نحن أفطرنا على رؤية الشخص الأول في أول رمضان أو أفطرنا بحجة شرعية وهو إكمال رمضان؟ أفطرنا بحجة شرعية وهو إكمال رمضان. انتبهوا، هذا الوجه الأول. الوجه الأول أن أفطرنا رمضان لأجل الحجة الشرعية وهو صيام رمضان 30 يوما، لا لأننا اعتبرنا شهادة الرجل في دخول رمضان. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا، فنقول غير رمضان لا يدخل دخولا ابتداء إلا بشهادة عدل، أما خروج الشهر فلا بأس أن يخرج بناء على شهادة الرجل لأنه يثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا. فنحن هنا هل أدخلنا شهر شوال برؤية واحد أو أدخلناه بخروج رمضان؟ أدخلنا بخروج رمضان، إذن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وبهذا يكون من قال نصوم 30 أو 31 لأن صمنا برؤية شخص واحد فهذا الكلام ليس بصحيح ولا يمكن أن يكون صحيح. فالقول الصحيح بل المتعين أننا إذا صمنا رمضان 30 يوما فإننا نفطر حتى لو لم نرى الهلال ولو كان دخول رمضان برؤية شخص واحد. ثم قال رحمه الله تعالى وشرط وجوب الصوم. قبل هذا عندنا مسألة تتعلق بمسألة الرؤية، هل يعتبر الحساب الفلكي أو لا يعتبر؟ هل يعتبر الحساب الفلكي أو لا يعتبر؟ يعني هل نصوم بخبر الفلكيين أو لا بد من رؤية الهلال؟ القول الأول أنه لا عبرة بالحساب الفلكي، وأن العبرة بالرؤية، وأن الحساب الفلكي لا يثبت به دخول الشهر ولا خروجه، لا رمضان ولا غير رمضان، العبرة الرؤية. وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء وعامة الفقهاء وأئمة الدين، أنه لا عبرة بالحساب الفلكي إنما العبرة بالرؤية، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلق الصيام بالرؤية، علق الصيام بالرؤية. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية، نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، الشهر هكذا وهكذا، فأشار بيده يعني مرة 29 ومرة 30، فدل على أن المعتبر الرؤية. وأيضا قوله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فعلق الحساب في الأشهر على رؤية الأهلة، رؤية الأهلة. وما هداها فإننا لا نلتفت إليه ولا يثبت به دخول الشهر سواء رمضان أو غير رمضان. القول الثاني أننا نعتبر الحساب الفلكي، أن رمضان يدخل بالحساب الفلكي وغيره من الشهور، وغيره من الشهور. وهذا القول ممن قال به وانتصر له الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ممن انتصر لهذا القول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وأن العبرة وأننا نعتد بالحساب الفلكي وأن رمضان يدخل بالحساب الفلكي. واستدلوا بقوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. وجه الشاهد قوله فاقدروا له، وجه الشاهد قوله فاقدروا له، يقولون معنى اقدروا له احسبوا له، احسبوا له بالحساب الفلكي، احسبوا له بالحساب الفلكي. فكلمة اقدروا له هذا خطاب للفلكيين، اقدروا له هذا خطاب للفلكيين. وقوله فأكملوا شعبانا 30 يوما هذا خطاب للعامة، هذا خطاب للعامة، فاقدروا له الحساب للفلكيين. لماذا لا يفسرون اقدروا له بقوله صلى الله عليه وسلم أكملوا شعبانا 30 يوما؟ يقولون لأن تعدد المبنى يفيد تعدد المعنى، تعدد المبنى يفيد تعدد المعنى. أرجو أن تنتبهوا لهذه، تعدد المبنى يفيد تعدد المعنى. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الرؤية ثلاث أمور، عنده ثلاث أمور، ذكر صوموا لرؤيته، وذكر أكملوا شعبان 30، وذكر فاقدروا له. إذا فسرنا رؤية الهلال هذا معنى مستقل، أكملوا 30 معنى ثاني، فاقدروا له يعني احسبوا له بحساب الفلكي، استفدنا معنى ثالث. فقالوا الآن تعدد المبنى هنا أفاد تعدد المعنى، يعني أتانا معنى ثالث، فكيف نحمل قوله اقدرونا على 30 يوم؟ لا نحملها على 30 يوم، لنستفيد معنى جديدا أحسن من أن نحمله على اللفظ الآخر، لأن كوننا نستفيد معنى جديد أحسن من كوننا نحمله على المعنى الأول ولا نأخذ من السنة معنى جديد. فيقول المعنى اقدروا له احسبوا له، وليس معنى اقدروا له أكمل عدة 30. فيقولون هنا يعتبر الحساب فلكي. دليلهم الثاني القياس، قالوا كوننا الآن نحسب للصلوات ونعرفها مدة سنة، يدخل الظهر عصر الفجر فمثله رمضان، فمثله رمضان. هذا هو مجمل ما استدل به القول الثاني. والقول الراجح القول الأول، أنه لا عبرة بالحساب الفلكي في دخول الشهر، بل العبرة برؤية الهلال، بل العبرة برؤية الهلال، إلى حديث الصريحة في ذلك. أولا قوله يسألونك عن الأهلة، الهلال يكون للشهر في الليلة الأولى والثانية، يكون للشهر في الليلة الأولى والثانية، وبعدها يكون قمرا، فصار الهلال دليل على دخول الشهر وخروج الآخر في هاتين الليلتين، فدل على أن لا نعرف خروج الشهر إلا برؤية الهلال، برؤية الهلال، ولا نحسب بدخول الشهر أنه يدخل بغير الرؤية. أما بالنسبة لقولهم فاقدروا له هذا نستفيد معنى جديدا، نقول السنة يفسر بعضها بعض، ونأخذ معنى جديدا إذا لا يمكن حمل اللفظ هذا على اللفظ الآخر. أما ما دام هذا اللفظ يحمل على اللفظ الآخر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم به، فلا يمكن أن نخرج منه معنى جديدا لم يريد النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي قال فإن غم عليكم فاقدروا له، قال في رواية أخرى فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فدل على أن معنى اقدروا له أكملوه 30. هذا الجواب الأول. هم أيضا يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، يقول إذا تعلمنا الحساب والكتابة اعتبرناه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، فما دام لا نحسب ولا نكتب نعتبر الرؤية، وإذا تعلمنا الحساب والكتابة نعتبر الحساب الفلكي أيضا. هذا أيضا استدلوا به. والجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحساب والكتابة بالرؤية ولم يعلقها بشيء آخر، يعني قال نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، ما سكت، ما قال نحسب ونكتب ثم سكت، لا، قال فالشهر هكذا، فدل على أنه لا عبرة بالحسابة والكتابة في الشهر فقط، وإلا وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف يقرأ ويكتب ومن يعرف يحسب، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، وقد وجد في زمن من يعرف الحساب والكتابة، ففهم منه أن قوله لا نحسب ولا نكتب في هذه القضية فقط، يعني لا عبرة بالحساب فيها ولا الكتابة، وهي دخول الشهر وخروجه. وبناء عليه نقول هذا هو القول الراجح أنه لا عبرة بالحساب الفلكي. أما بالنسبة لقياسهم بالصلوات، يقول نحن كما أننا نعرف قياس الصلوات وقتها أيضا نعرف رمضان، فالجواب عليه أن بالنسبة للصلوات لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الزوال فصلوا الظهر، ما قال كذا، قال إذا وجد الزوال فصلوا الظهر، هذا هو السبب. فنحن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إذا وجد الهلال أو وجد رمضان، لا، قال إذا رأيتم الهلال، فعلقه بالرؤية. ففرق بين معرفة أوقات الصلاة وفرق بين دخول رمضان. معرفة الصلوات إذا حصل الزوال وجدت الصلاة بأي طريق صار، سواء الزوال عرفناه بالرؤية أو عرفناه بالحساب أو غيره. أما بالنسبة للهلال فلا يمكن أن نعرفه إلا بالرؤية، فإذا استطعنا أن نراه حتى لو بالآلات رؤية الهلال لا بأس، لكن أننا نحسب ونقول رمضان دخل بالحساب الفلكي ولم نرى الهلال فهذا لا عبرة به، والقياس بينه وبين الزوال قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأننا لم نعلق الصلاة برؤية الزوال، لا، علقنا الصلاة بوجود الزوال مثلا، ورمضان لم يعلق بوجود الشهر، علق برؤية الهلال، فإذا رأينا الهلال نصوم رمضان. وبناء عليه نقول القول الراجح أنه لا عبرة بالحساب الفلكي بدخول رمضان. وأيضا العلماء يقولون الفلكيون يختلفون، فهذا يقول قولا ويخالفه آخر، وحصل في بعض السنين أن الفلكيين قالوا أن الهلال سيرى في ليلة كذا ومع هذا لم يرى، وهذا ما يدل على أن العبرة بالرؤية هو القول المتعين الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم والمعول عليه. قال رحمه الله تعالى فصل وشرط وجوب الصوم. لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ما يتعلق بأحكام الصيام من حيث وجوبه ومن حيث ما يتعلق بالرؤية والاحتياط له، شرع المصنف بشروط وجوبه، وفرق بين شروط وجوب الصوم وفرق بين شروط صحته. شروط الوجوب تتعلق بالتكليف، تتعلق بالتكليف وقبوله من عدم قبوله. أما الصحة فالإنسان قد يكون مكلفا لكن لا يصح الصيام منه في هذا الوقت كما سيأتي. قال وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. الإسلام ضده الكفر، الكافر لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم، وقولنا لا يجب عليه الصوم يعني لا يجب عليه وجوب أداء، لكنه يجب عليه وجوب تكليف، فالكافر مكلف ويأثم على الصيام ويأثم على جميع الأعمال التي يتركها إذا كانت واجبة، يأثم عليها الكافر، لكنه لو أداها ما تقبل منه، فهو مخاطب بالأوامر خطاب تكليف لكنه ليس مخاطبا خطاب أداء، والدليل على هذا قوله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين إلى آخره. فدل على أنه مكلف بجميع الأعمال، لكنه لو أداها لا تقبل منه حتى يسلم ثم يؤديها. قال: والبلوغ. البلوغ غير البالغ لا يجب عليه الصوم، يصح منه لكن لا يجب عليه. وغير البالغ المميز والصغير. المميز هو من بلغ 7 سنوات إلى البلوغ. وبعض العلماء يقول المميز هو الذي يسمع الخطاب، يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا المميز، سواء أكثر من 7 أو أقل. من كان يسمع الخطاب، يعرف الخطاب ويرد الجواب، فهذا مميز، فلا يجب عليه الصيام، لكنه يصح منه ويؤمر به ويضرب عليه إذا كان يستطيعه، إذا بلغ 7 كما يؤمر في الصلاة، لكنه لا يجب إلا إذا كان بالغا. قال: والعقل. أيضا المجنون لا يصح منه الصيام، لأنه لا نية له وليس له قصد، والصيام عبادة لا بد له من النية. قال: فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون، لحديث رفع القلم عن 3، حديث عائشة رضي الله عنها وهو صحيح. قال: والقدرة عليه، هذا الشرط الرابع، القدرة على الصيام. والقدرة على الصيام ضدها العجز، ضد القدرة العجز عن الصيام. والعجز عن الصيام ينقسم إلى قسمين، القسم الأول عجز طارئ، والقسم الثاني عجز دائم، أما القسم الأول العجز الطارئ هو المرض الذي يرجى برؤه ونحوه، إذا كان الإنسان مريضا مرضا يرجى برؤه فهذا العجز طارئ، هذا يجب عليه القضاء، متى ما زال عذره يقضي ولا يطعم، ولو أطعم ما قبل منه، الإطعام. فإذا كان الإنسان مريضا مرضا يرجى برؤه فإنه ينتظر حتى يزول المرض ثم يقضي. ولهذا ينبغي التنبه، يعني عند البعض أنهم يرون أن الفطر من رمضان إلى رمضان فقط، وهذا ليس بصحيح. فإذا كان الإنسان مريضا مرضا يرجى برؤه 2-3-4 فإنه يفطر، حتى لو أفطر رمضان أو رمضانين أو 3، ما دام أن مرضه يرجى برؤه ينتظر، فمتى ما زال عذره يقضي، ولا يجوز أن يطعم، لا يقبل منه، لو أطعم ما يقبل منه، يجب القضاء، لأن الإطعام بدل عن الصيام، وما دام أنه يستطيع لا يقبل منه الإطعام. هذا القسم الأول العجز الطارئ. القسم الثاني العجز الدائم، والعجز الدائم كأن يكون إنسان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو يكون كبيرا في السن لا يستطيع الصيام، فهذا يجب عليه الإطعام، ولا يجب عليه الصيام، فلو كان الإنسان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، قد علم عند الأطباء وعند الناس أن هذا المرض مستمر، فإننا نقول يسقط عنه الصيام ويثبت البدل، يجب الطعام، يجب أن نطعم. والإطعام عن كل يوم 0.5 صاع، عن كل يوم 0.5 صاع، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. وهذا التقدير من العلماء، وإلا الواجب الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين، سواء 0.5 أو أكثر أو أقل، يطعم عن كل يوم 0.5 مسكين، لكنه قدر بحديث كعب بن عجرة لأنه أضبط للناس، فنقول يخرج 1.5 كيلو مثلا من الرز، لأن الصاع 3 كيلو أقل قليلا، 1.5 كيلو مثلا من الأرز، ومعه شيء من اللحم أو الإدام ونحوه، فيطعم عن كل يوم مسكين، لأن مرضه لا يرجى. أما صفة الإطعام فله صفتان. الإطعام له صفتان. الصفة الأولى أن يجمع المساكين ويغذيهم أو يعشيهم. يجمع المساكين فيغذيهم أو يعشيهم. سواء أفطر رمضان كله أو أيام. بعدد الأيام يجمع مساكين فيعشيهم ويغذيهم. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يملكهم. يعني يعطيهم الطعام. يشتري الطعام ويعطيه إليهم وهم الذين يصلحونه. وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة. المشهور مذهب الحنابلة أنه لا بد من تمليكه. لو غديتهم وعشيتهم ما كفى. لكن الصحيح أنه يكفي. أن الإطعام له صفتان. إما أن يجمعهم ويغذيهم ويعشيهم وإما أن يملكهم الطعام. متى الإطعام؟ إذا كان الإنسان عاجز عن الصيام. متى يطعم؟ لا يصح أن يطعم قبل رمضان. لأنه إذا أطعم قبل رمضان فقد قدم الشيء على سببه. وتقديم الشيء على سببه لا يجوز. لأنه أن الإنسان مثل الآن معروف أنه كل سنة ما يصوم رمضان. ما يستطيع. كل سنة يطعم. فأراد أن يطعم الآن قبل دخول رمضان. أراد أن يطعم 30 مسكين أو 90 مسكين. نقول ما يصح. ولو أطعم ما يقبل منه على أنه عن رمضان. لماذا؟ لأنه ما وجب عليه الصوم الآن حتى ينتقل إلى البلد. وتقديم الشيء قبل سببه لا يصح. وهذه مسألة ذكرها ابن رجب وغيره في القواعد أن تقديم الشيء على سببه لا يصح. مثل تقديم الكفارة قبل الحلف. هذا ما يصح. تقديم الطعام قبل رمضان هذا لا يصح. فإذا أفطر من رمضان يوم إذا دخل شهر رمضان يطعم. ولو أنه انتظر حتى ينتهي شهر رمضان لكان أحسن. لأن الآن شهر رمضان انتهى فيطعم بعد رمضان يطعم عدد الأيام التي أفطرها. قال رحمه الله تعالى والقدرة عليه فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. بالنسبة الكبر أيضا عجز لا يرجى برؤه. لكن ينبغي التنبؤ لهذه المسألة. الكبير إذا كان عقله موجودا هذا هو الذي يطعم. يعني كبير عقله موجود لكنه لا يستطيع الصيام فهذا يجب عليه الطعام. أما إذا كان الكبير لا يستطيع الصيام وعقله غير موجود يعني قد وصل إلى مرحلة الهذيان لا يعرف أحد فهذا لا يجب عليه لا صيام ولا إطعام. لأن القلم مرفوعا ليس مكلفا. والقدرة عليه فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وطن عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ليست منسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري. والحامل والمرضى إذا خافت على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. بالنسبة هذه أيضا مسألة الحامل والمرضى. الحمل والإرضاع عذر في الإفطار. لكن بشرط أن يكون الصوم يشق عليها أو يضر بالجنين. أما إذا كان لا يشق عليها ولا يضر بالجنين فلا تفطر لا الحامل ولا المرضع. لأن الفطر لا يكون إلا للعذر. فإذا وجد العذر من الحامل والمرضع فإنها تفطر. يقول المصنف أفطرتا وأطعمتا. إذا أفطرت الحامل والمرضع هل عليها القضاء فقط أو عليها القضاء والإطعام؟ نقول بالنسبة للحامل والمرضع لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تفطر خوفا على أنفسهما. فهذا يجب عليها القضاء فقط. الحالة الثانية أن تفطر خوفا على أنفسهما وولديهما. فعليهما القضاء فقط. ودليل هذه الحالة الأولى والثانية أنها كالمريض. أن الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها وخافت على النفس والولد يقدم جانب النفس، يقدم خوفها على نفسها، يغلب هذا الجانب فتأخذ حكم المريض، عليها القضاء، عليها القضاء حتى على مذهب الحنابلة. الحالة الثالثة أن تخاف على ولديهما، أن تخاف على ولديهما، يعني تفطر الحامل خوفا على الجنين، أو تفطر المرضى خوفا على الرضيع. فالقول الأول، القول الأول مذهب الحنابلة أن تقضي وتطعم، تقضي وتطعم كل يوم مسكين. والقول الثاني أن عليها القضاء فقط، القول الثاني أن عليها القضاء فقط كما هو مذهب أبي حنيفة وقال به جمع من العلماء. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أن الحامل والمرأة إذا خافت على ولديهما فعليهما القضاء فقط، عليهما القضاء فقط. ونظير هذا، نظير هذا لو أفطر إنسان لإنقاذ غريق، لو أفطر لإنقاذ غريق إنقاذ معصوم فإن عليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط. وهنا كذلك، فنقول القول الراجح أن الحامل والمرضع عليها القضاء مطلقا في الحالات الثلاث كلها. قال رحمه الله تعالى: وشروط صحته ستة. الإسلام فلا يصح من كافر، شرع المصنف الآن بشروط الصحة، يعني متى يكون الصوم صحيحا. شروط صحته ستة: الإسلام فلا يصح من كافر، وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه، انقطاع الحيض والنفاس، يعني إذا انقطع دم الحيض والنفاس فإن الصوم صحيح، فإن الصوم صحيح. يفهم منه أن ما دام الدم موجود فإن الصوم لا يصح، فإن الصوم لا يصح. قال: انقطاع دم الحيض والنفاس، وعلقه المصنف هنا بالدم، قال دم الحيض والنفاس، لأنه الحكم يتعلق بالدم، الحكم يتعلق بالدم. فلو أن المرأة، لو المرأة ولدت ولدا بلا دم، لو ولدت ولدا بلا دم فإنه يجب عليها الصيام ولا تفطر وتصلي ولا يسمى نفاسا، إنما النفاس هو الدم، إنما النفاس هو الدم. فإذا وجد دم الحيض أو دم النفاس فإنه يحرم عليها الصوم، وإذا انقطع يصح منها. والمصنف يقول انقطاع دم الحيض، انقطاع دم الحيض، ولم يقل الطهر، لأنه لا يشترط في الصوم أن تغتسل، يجوز للحائض أن تصوم قبل أن تغتسل، ويجوز للجنب أن يصوم قبل أن يغتسل. فلو أن امرأة حائض فطهرت آخر الليل، طهرت آخر الليل ثم نامت وهي ناوية أن تصوم، ناوية الصوم، فلم تستيقظ إلا في الظهر، لم تستيقظ إلا في الظهر، ما الواجب عليها؟ أن تصلي، أن تغتسل وتصلي الفجر، لأن نامت عن الفجر وتصلي الظهر الآن. لكن الصيام ما حكمه؟ نقول صحيح، نقول صيامها، صيامها صحيح. قال: وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه. الرابع التمييز. الوقت طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سننتهي إن شاء الله كل ليلة مع الأذان حتى يكون الإنسان اللي عنده مسجد يذهب إليه. صلى الله وسلم.